و إ ن م ا نقصده عند ذلك للسير. و إ ن شاء الله في الدروس ا ل ق ا د م ة نتم الكلام على الموضوع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم.